وبفرض ان الضوء بيتحرك دايما بسرعة ثابتة وياسمين شافت البرقين في نفس اللحظة، إذن بالمنطق ده لابد ان البرقين حصلوا في نفس الزمن. ده سؤال اينشتاين بيطرحه، هل يا ترى احمد هيتفق مع ياسمين ان ضربة البرق الف وضربة البرق به حصلوا في نفس اللحظة؟ بمعنى هل هم احداث متزامنة؟ طبقا لاينشتاين على العكس من ياسمين، احمد هيقول ان ضربتين البرق ما حصلوش في نفس اللحظة، وده هيطرح اشكالية جديدة، انهي ضربة حصلت الاول طبقا لاحمد؟ قبل ما اكمل فكر للحظة، تفتكر احمد هيشوف ان ضربة البرق الف اللي حصلت في المكان القطر كان جاي منه حصلت الاول، ولا ضربة البرق به اللي حصلت قدام القطر في الاتجاه اللي رايح له حصلت الاول؟ قبل ما نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نكون واضحين في المكان اللي فيه احمد وياسمين بالنسبة للبرق. الاجابة الواضحة انهم الاتنين شافوا البرق، وباستخدام سرعة الضوء يقدروا يحسبوا الاوقات اللي حصلت فيها ضربات البرق. ياسمين شافت ان ضربتين البرق متزامنتين لان الضربتين وصلوا ليها في نفس الوقت. احمد هيعتقد ان ضربة البرق الف حصلت قبل ضربة البرق به فقط لو الضوء من الضربة الف وصل عينه قبل الضوء من الضربة به. هل يا ترى هو ده اللي حصل فعلا؟ الاجابة لا. بما ان القطر اللي راكبه احمد بيتحرك في اتجاه المكان اللي ضربة البرق به هتحصل فيه، وبيبعد عن المكان اللي ضربة البرق الف حصلت فيه، احمد هيشوف الضوء من ضربة البرق به قبل ما يشوف الضوء من ضربة البرق الف. ما تنساش ان في فرضية مهمة جدا بدأنا بيها، وهي ان الضوء بيتحرك بسرعة ثابتة دايما، اللي معناه ان دايما هيبدو ثابت لكل اللي بيشوفوه سواء كانوا بيتحركوا بعيد عن مصدر الضوء او في اتجاهه. اذا على العكس من ياسمين، احمد هيشوف ان الاحداث الف وب غير متزامنين. يا ترى مين فيهم الصح؟ من الجايز اننا نجادل ان ياسمين هي اللي على حق، على الاقل هي اللي في حالة ثبات ريست، واقفة مكانها على المحطة، وبالتالي هي اللي هتكون ادق في تحديد انهي برق حصل الاول. لكن الاشكالية هنا ان علماء الفيزياء فيزيست اثبتوا من زمان حتى قبل ما اينشتاين يقدم نظرية النسبية الخاصة ان مفيش حاجة اسمها حالة ثبات او سكون تام absolute rest، زي ما ياسمين بتعتقد انها اللي في حالة سكون، واحمد بيتحرك بسرعة سين، من وجهة نظر احمد هو اللي في حالة سكون وياسمين بتتحرك بسرعة سين. وبما ان مفيش حقيقة موضوعية عن مين اللي في حالة سكون، بالتالي مفيش حقيقة موضوعية عن حقيقة ان كان البرق الف وبه متزامنين ولا لا. في حقائق نسبية فقط عن التزامن، بالنسبة لياسمين ضربتين البرق متزامنتين، بالنسبة لأحمد البرق ألف حصل بعد به، لكن مفيش حقيقة موضوعية عن إمتى البرق ألف حصل بالنسبة لبه. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك إيه علاقة نسبية تزامن الأحداث بموضوعية مرور الوقت؟ في الحقيقة العلاقة وثيقة جدا، لأن لو تزامن الأحداث نسبي relative، إذن لابد أن مرور الوقت هو كمان نسبي، وده لأن لو الحقائق عن التزامن حقائق نسبية إذن مفيش حقائق موضوعية عن أي الأحداث حالية present وأيها مستقبلي future وأيها ماضي past. إن حدث ما يكون حاضر معناه إنه يكون متزامن مع الأحداث التانية اللي بتحصل هنا دلوقتي. إن حدث ما يكون ماضي معناه إن الحدث متزامن مع الأحداث اللي حصلت قبل الأحداث الحالية دلوقتي. ولو في أحداث مستقبلية ده معناه إنها متزامنة مع الأحداث التالية للأحداث الحالية دلوقتي. لو التزامن نسبي إذن الحقائق عن الأحداث الحاضرة الماضية والمستقبلية نسبية هي كمان، وده بيضعف من فكرة موضوعية مرور الوقت. في تجربة قطر أينشتاين الفرق في سرعة المراقبين للأحداث مش كبير، وبالتالي مش هيكون في اختلاف كبير في أي الأحداث ماضي وأيها حاضر وأيها مستقبل. الاختلاف هيتضح بقوة لو اعتبرنا حالات فيها المراقبين للأحداث بيتحركوا بسرعات كبيرة بالنسبة لبعض. يعني لو فرضنا أن أحمد كان بيتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء مقارنة بياسمين، الاختلاف في رؤيتهم للأحداث اللي بتحصل حواليهم هيكون كبير وجذري. نسبية التزامن يبدو أن ليها تأثير على حقيقة الموجودات.